بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب استقبال القبلة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب استقبال القبلة، يعني في الصلاة. المراد بالقبلة الكعبة المشرفة. استقبال القبلة في الصلاة شرط من شروط صحة الصلاة، لقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، في ثلاث آيات متقاربات من سورة البقرة. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى مكرر للتأكيد استقبال القبلة، سواء كان المصلي عندها يراها أو كان بعيدا عنها لا يراها، في أي مكان من الأرض، مشرق أو المغرب أو الشمال أو الجنوب، إنه يتوجه في الصلاة إلى الكعبة، إلا في الأحوال المستثناة كما يأتي. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرضت عليه الصلاة كان يستقبل بيت المقدس بقاء على الأصل، لأن الأنبياء بني إسرائيل صلون إلى بيت المقدس، استقبله النبي صلى الله عليه وسلم بقاء على هذا الأصل، إلا أنه كان يحب أن يستقبل الكعبة لأنها قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولأنها أول بيت وضع للناس. كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يستقبل الكعبة، لكنه لم يؤمر بذلك. لما كان في مكة كان يجعل الكعبة بينه وبين الشام، ويصلي بين الركنين اليمانيين، يكون مستقبلا للكعبة ومستقبلا لبيت المقدس، لأن الصلاة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة قبل الهجرة، صلاها في مكة. فلما هاجر إلى المدينة استمر صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس، ولكن لا يتمكن أن يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، لأنه يقع عنها شمالا، تكون خلف ظهره، وكان يصلي إلى بيت المقدس، وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة، لكنه ينتظر الأمر من الله سبحانه وتعالى. لما كان في السنة الثانية من الهجرة، يعني استمر 16 شهرا أو أكثر يصلي إلى بيت المقدس في المدينة. لما كان في السنة الثانية وكان في صلاة الظهر، أمره الله أن يتوجه إلى الكعبة، أمره الله أن يتوجه إلى الكعبة، فاستدار واستدار معه المسلمون إلى الكعبة وهم في الصلاة، وذلك في مسجد بني سلمة الذي يسمى الآن مسجد القبلتين. استدار صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة لأنه ذهب لزيارة بني سلمة أو لزيارة مريض، فصادف الصلاة وصلى، ثم حولت القبلة إلى الكعبة وهو في أثناء الصلاة استدار إليها، حينما أنزل الله عليه قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، ما الله بغافل عما يعملون. أهل الكتاب يعلمون أن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قبلته الكعبة، يجدون هذا في كتبهم، يجدون هذا في كتبهم، لكنهم يجحدونه. وإن الذين أوتوا الكتاب يعني من اليهود والنصارى لا يعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. فعند ذلك ثارت سائرة اليهود ووجدوها فرصة للنيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وأنهم غيروا القبلة، قبلة الأنبياء، وأنهم ولهذا قال جل وعلا: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلة وما أنت بتابع قبلته وما بعضهم بتابع قبلة بعض. حتى هم مختلفين، النصارى يصلون إلى المشرق واليهود يصلون إلى المغرب إلى بيت المقدس، هم مختلفون فيما بينهم ولا يتبع بعضهم بعضا. فلا تطمع أيها الرسول لأنهم يتبعونك ويتبعون قبلتك، ما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم، هم يتبعون الهوى هم يتبعون الوحي. وإلا المفروض في المسلم أنه يدور مع الوحي، وافق هواه أو لم يوافق هواه، المسلم يدور مع الوحي مع أمر الله سبحانه وتعالى. أما غير المسلم فإنه يدور مع هواه وإن خالف الوحي. وهذا شأن اليهود والنصارى، أنهم مع أهوائهم لا مع الوحي. ولهذا قال: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. هذا كله تثبيت لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يكترث بما يقوله اليهود من النيل من الإسلام والمسلمين، لا يكترث بذلك، لأنه ناشئ عن هوى. وصاحب الهوى أنت برادة عن هوى مهما فعل، اللي ما هو قصده الحق لا تحاول معه، ما هو راجع عن هوى، إنما يرجع إلى الحق الذي يريد الحق، الذي يدور مع الحق حيثما دار. هذا هو الذي إذا بينت له يقبل، لأنه يريد الحق. أما صاحب الهوى فهذا لا تطمع في أنك ترده عن هواه، لأنه رفض الحق ويبتلى بالزيغ والعياذ بالله، فساد القلب فلا يقبل الحق. هذا أصل تحويل القبلة. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. لما حولت القبلة إلى الكعبة وكان أناس من المسلمين يصلون إلى بيت المقدس وماتوا قبل تحويل القبلة، ندم أقرباؤهم عليهم وقالوا: كيف بأمواتنا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تطمينهم في هذه الآية: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي يضيع صلاتكم إلى بيت المقدس، لأنها صلاة صحيحة مقبولة عند الله عز وجل قبل أن تحول، هي صحيحة ومقبولة، فصلاتهم صحيحة فلا تخاف عليهم. وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس. وهذا استدل بها أهل السنة على أن العمل داخل في الإيمان، لأن الله سمى الصلاة إيمانا، دل على أن العمل داخل في الإيمان لا أنه من لوازم الإيمان كما يقوله المرجئة، أو شرط للإيمان كما يقوله المرجئة، بل هو من حقيقة الإيمان. فالإيمان قول وعمل واعتقاد، يكون من هذه الثلاثة، فإن نقص منها شيء لم يصح الإيمان. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. نعم. باب استقبال القبلة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله، وفي رواية كان يوتر على بعيره، ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض. نعم، هذا الحديث في بيان جواز التنفل على الراحلة في السفر أينما توجهت به، وأنه لا يلزمه استقبال الكعبة، بل يصلي إلى جهة سيره النافلة، يسبح يعني يصلي، لأن الصلاة تسمى تسبيحا وسبحا، يسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس يعني صلاة الفجر، وقبل الغروب يعني صلاة العصر، فالصلاة تسمى تسبيحا. تسبيح أصله التنزيه لله سبحانه وتعالى، ولأن الصلاة تشتمل على التسبيح والركوع والسجود، فسميت تسبيحا أي تنزيها لله سبحانه وتعالى. وكان يسبح يعني يصلي النافلة على راحلته عليه الصلاة والسلام، وهذا من تيسير الله عز وجل، الذي يريد صلاة الليل يسر الله له، لا يجلس يصلي ويترك السير في السفر، ولا يسير في السفر ويترك الصلاة النافلة، بل يسر الله له في أن يجمع بين السير وصلاة النافلة، والنافلة أوسع من الفريضة، النافلة أوسع من الفريضة. فهذا من تيسير العبادة على الناس، لأنه إن جلس يصلي انقطع السفر وتأخر، وإن ترك الصلاة انحرم من العبادة، فالله جمع له بينهما، بين السير والصلاة في النافلة، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. فالمسافر يصلي أينما توجهت به راحلته أو سيارته أو مركوبه، صلي صلاة الليل، يوتر الوتر إلى الجهة التي كان يسير إليها، هذا ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في النافلة. أما الفريضة، لأن الفرائض قليلة فلا بد أن يصليها إلى القبلة، ولا يصلي وأيضا يصليها على الأرض ولا يصليها على الراحل، لكن عدد الفرائض قليل ما يعطله عن السير، فلذلك الفريضة تصلى على الأرض وتصلى إلى جهة القبلة، أما النافلة فهي أوسع في هذا الأمر. نعم. وفي رواية كان يوتر على بعيره. نعم، الوتر أيضا مثل النافلة، لأنه هو نافلة، الوتر نافلة، سنة مؤكدة وليس فريضة، يصلى على الراحلة إلى أينما توجهت به مثل صلاة النافلة، وإن كان الوتر أوكد من النافلة. نعم. ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض. نعم، هذا الحديث برواياته دل على جواز صلاة النافلة على المركوب، من الدواب إلى حيث توجهت، وسواء الوتر وغيره. ثانيا فيه أن الفرائض لا تصلى على المركوب، وإنما تصلى على الأرض ويستقبل بها القبلة، فهي تخالف النافلة. وفي الحديث دليل على يسر الإسلام، وأنه لا يشق على الناس في العبادات حيث أتاح لهم النوافل على الراحلة وإلى غير القبلة، لأن ذلك يعوقهم عن سيرهم. وفيه أيضا في الحديث أنه يومي بالركوع والسجود على الراحلة، يومي برأسه الركوع والسجود، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه كما جاء في بعض الروايات، لا يومئ بيده وإنما يومئ برأسه للركوع ثم يومي للسجود، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. وأما الذي يصلي في السفينة أو بالسيارة فهذا ليس مثل الذي على الراحل، هذا يصلي إلى القبلة، صلي إلى القبلة، إلا إذا كان هو سائق السفينة أو سائق السيارة، هذا يصلي حيث توجهت به. أما الركاب فهم يستديرون إلى القبلة، لأن هذا لا يشق عليه، على السيارة، على الطائرة، على السفينة، لأنهم كأنهم في حجرة. لكن إن كانوا يستطيعون القيام يجب عليهم القيام، وإن كانوا لا يستطيعون القيام فإنهم يصلون ويسجدون على أرضية السفينة أو أرضية السيارة أو أرضية الطائرة، يسجدون لأنه بإمكانهم هذا، والركوع يومئون به وهم جلوس. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. نعم. هذا الحديث فيه أن أهل مسجد قباء، وقباء هو المحلة التي تقع جنوبي المدينة في أول المدينة، تقع على أميال جنوبي المدينة، على أميال من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نزل في قباء عند أهل قباء، وأسس لهم المسجد، مسجد قباء، وصلى فيه صلى الله عليه وسلم، ثم تحول إلى المدينة ونزل في مكان مسجده وبناه عليه الصلاة والسلام. فهذا مسجد قباء، هو أول مسجد بني بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. قال الله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، أي تصلي فيه، وهو مسجد قباء على المشهور. وقيل مسجد الرسول، ولكن الآية عامة تشمل هذا وهذا، تشمل مسجد قباء وتشمل مسجد الرسول، فهما أول مسجد أسس على التقوى، بخلاف مسجد الضرار فإنه أسس على غير تقوى، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدمه. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، يعني أول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بناه على تقوى، على نية خالصة لله عز وجل من أصحاب هذا المسجد وهم الأنصار رضي الله عنهم، فأثنى الله عليهم وأمر نبيه أن يصلي فيه. وكان صلى الله عليه وسلم يخرج في كل سبت، في كل يوم سبت يخرج من المدينة إلى مسجد قباء ويصلي فيه، امتثالا لأمر الله جل وعلا، فصارت الصلاة في مسجد قباء مستحبة، وأنه يقصد للصلاة فيه لأنه مسجد مبارك أسس على التقوى، يستحب لمن كان بالمدينة سواء كان من أهلها أو كان من الطارئين عليها، يستحب له أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه ما تيسر. أما غيره من مساجد المدينة، غيره غير مسجد الرسول، من مساجد المدينة فلا تقصد للصلاة فيها، وإنما هي كغيرها من المساجد ليس لها مزية، ما عدا المسجدين، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، فبقية مساجد المدينة ليس لها مزية ولا يجوز قصدها للصلاة فيها، إن هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. وفي هذا الحديث أن أهل قباء كانوا يصلون العصر أو الفجر، على روايات، في الرواية أنهم يصلون الفجر مستقبلين بيت المقدس على الأصل، فجاءهم رجل من الصحابة وأخبرهم أن الله جل وعلا أنزل على نبيه قرآنا لاستقبال الكعبة المشرفة، فاستقبلوها، قال لهم فاستقبلوها، فاستداروا وهم في الصلاة إلى الكعبة، أول صلاتهم إلى مسجد الشام وآخر صلاتهم إلى الكعبة. فهذا فيه دليل على مسائل عظيمة، مسألة الأولى فيه العمل بخبر الواحد إذا كان ثقة، فأهل قباء عملوا بخبر هذا الواحد وهو يفيد العلم ويفيد اليقين، لا كما يقوله علماء الكلام إن خبر الواحد يفيد الظن، لا، خبر الواحد إذا صح يفيد اليقين، لأن الصحابة قبلوه وبنوا عليه، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل مراسيله أفرادا إلى أمرائه ولم يكن يرسل جماعات، فدل على قبول خبر الواحد وأنه يفيد العلم ويجب العمل به، هذه مسألة وهي مسألة أصولية. ثانيا فيه أن أهل قباء بنوا على الأصل قبل أن يبلغهم الناسخ، فصلوا أول صلاتهم إلى الشام عملا بالأصل، فلما بلغهم الناسخ عملوا بالناسخ وتركوا المنسوخ. هذا فيه دليل على أنه يجب العمل بالناسخ وترك المنسوخ، وفيه دليل على أنه من لم يبلغه الناسخ وبقي على الأصل أن عمله صحيح، من لم يبلغه الناسخ وبقي على الأصل أن عمله صحيح، ولهذا لم يعيدوا صلاتهم ولم يكن أول صلاتهم باطلا، لأنهم قد بنوا على الأصل قبل أن يبلغهم الناسخ، فدل على أن العمل بالأصل قبل أن يبلغ الناسخ أنه عمل صحيح، وأنه لا يجب التحول عن الأصل إلا بعد العلم بنسخه. وهذه أيضا مسألة أصولية أخرى. ثالثا فيه جواز الحركة في الصلاة، لأنهم استداروا ولم تبطل حركتهم، واستدارتهم لم تبطل الصلاة، فالحركة إذا كانت من مصلحة الصلاة أو للضرورة فإنها لا تبطل الصلاة، فإنهم استداروا وهم في صلاتهم. نعم. وفي الحديث فضل أهل قباء، وأنهم لما بلغهم الخبر أنهم لم يترددوا في قبوله ولم يتساءلوا ولم يقولوا لماذا حولت القبلة، إيش السبب، الواجب على المسلم أنه إذا بلغه كلام الله أو كلام رسوله أنه لا يجادل ولا ينادي، بل يقبل ويمشي مع الدليل من غير ما تردد. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا هو مقتضى الإيمان والتسليم. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. نعم، هو كما ذكر. نعم. عن أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار وجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة. فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. نعم، هذا الحديث مثل الحديث الأول، ولو أن المصنف جعله بعد الحديث الأول لكان أنسب، لأنه يشابهه، وهو أن أنس بن سيرين وهو أخو محمد بن سيرين، لما قدم عليهم أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه، قدم عليهم من الشام على أهل العراق، خرجوا يستقبلونه. هذا فيه استقبال أهل العلم واحترامهم، إنهم خرجوا يستقبلون أنس بن مالك رضي الله عنه لصحبته لرسول الله ولعلمه، ففيه توقير العلماء واستقبالهم. فرأوه يصلي على حماره، يعني نافلة، يصلي النافلة على حماره. هذا فيه دليل على جواز صلاة على الدابة كما سبق، صلاة النافلة على الدابة وهو يسير. وفيه دليل على جواز الصلاة على الحمار، ولو كان الحمار نجسا ففيه أن الصلاة على ظهره صحيحة، ولو كان الحمار في نفسه نجسا، لكن هذا لا يحصل منه شيء على الراكب، لا يحصل منه ولا يتعدى منه نجاسة على الراكب. وفيه دليل على أن عرق الحمار طاهر، العرق طاهر، لأنه لا بد أن الحمار يعرق، لا بد أنه يعرق من الرطوب، ففيه المسامحة في عرق الحمار وأنه لا بأس به. وفيه أن النافلة للمسافر لا يلزم أن تكون إلى جهة القبلة، لأن أنسا كان يصلي إلى غير جهة القبلة، وأخبر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وفيه الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه الاحتجاج بالفعل، بفعل الرسول، لأن سنة الرسول إما أن تكون قولا، وإما أن تكون فعلا، وإما أن تكون تقريرا، وكل ذلك حجة. وأنس رضي الله عنه استدل بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي مثل قوله ومثل تقريره حجة. نعم. يكفي، نقف عند هذا الحديث. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.